ويلبس الحجاب والرداء في بيته أو في الميقات ويتطيب، وإذا كان هناك أطفال طويلة قصة أطفال أفضل قصة شاربة. فإذا ركب الدابة أو السيارة الأحرف يستعد في الميقات، فإذا ركب وإن لبى في الأرض فلا بأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبى لما ركب، لما ركب قال اللهم لبيك عمرة وحجة، كان محرم بالحج والعمرة جميعا، ومعه الهدي عليه الصلاة والسلام، الهدي في الوداع أهدى 100 من العبد. وأفضل أن يلبي بالعمرة لمن سمعه هدي، يقول اللهم لبيك عمرة، ينويها بقلبه، ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك عمرة إذا ركب السيارة أو في الأرض، ولكن بعد الركوب أفضل، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومك لا شريك. هذه التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومك لا شريك. وأنا لبيك يعني أنا مقيم إقامة بعد إقامة على طاعتك، لبيك يعني مستجيب لك يا ربي، مطيع لك دائما دائما في طاعتك وترك معصيتك. التلبية معناها الإجابة الطاعة، يلبي في الأرض أو في السيارة أو في الطائرة على أي حال، ماشي لبيه في الماشي، في الطائرة يلبيه في الطائرة، في السيارة يلبيه في السيارة، على المطية يلبيه، هكذا النبي على مطيته ويلبي عليه الصلاة والسلام. والرجل يحرف إزار الوليد أفضل، إزار على نصف الأسفل ورداء على كتفيه، والأفضل يكون أبيض، والمرأة بما تحسن، لكن أفضل أن تكون في ملابس ليس فيها فتنة، ملابس عادية ليس فيها ما يفتن الناس، تكون مستورة كلها، إذا بدت الناس تكون مستورة متحجبة. أما في بيتها وفي سيارتها مع النساء فلا بأس أن تكشف وجهها ويديها، لا بأس مع النساء إذا لم يرها رجال عدان، وتلبي كما يلبي الرجل، تلبي بالعمرة عند الإحرام، لبيك عمرة في الميقات بعد ركوب السيارة، أما الرسل ففي بيتها وتربط في بيته أيسر له. وكل منهما يلبي الرجل المرأة، يلبي في الطريق إلى يصل مكة، فإذا وصل مكة وصل المكة الكعبة قطع التلبية وشرع في الطواف، طواف العمرة، يبدأ بالحجر الأسود ويقبله ويمس بيسلمه بيده ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم يطوف إلى البيت عن يساره ويطوف 7 أشواط يذكر فيها، يسبح الله ويذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو يسبح ويدعو ما يسر الله له من دعاء وذكر في الطواف 7 أشواط. وإذا وصل ذكر اليمان استلمها بيده قال بسم الله والله أكبر رجل أو امرأة، وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عند نهاية كل شهر، عند نهاية كل شهر بعد الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الأفضل، ولو لم يقلها ما عرف الثالث هو الأفضل. وكل ما حاز الحجر استلمه حجر أسود بيده وقبله، أو قبله إذا استطاع قبل الحجر بيده واستلمه بيده وكبر، والمرة كذلك، لكن لا تزاحم، إذا كان مزاحمة لا تكون بعيدة، تكون بعيدة عن الحجر في أطراف الناس وتشير عند الحجر الأسود، حدث الحجر الأسود تشير وتقول الله من بعيد ولا تزاحم الناس، وتقول مثل ما يقول الرجل تكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء أو قراءة القرآن، كل شوط أفضل يختم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل ما حاز الحجر يكبر الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسادس، عند نهاية السابع يكبر، عند نهاية السابع يكبر وينصرف، هذا مشروع، هذا يسمى طواف القدوم وهو طواف العمرة إذا كان معتمر، وإن كان ملبي بالحج فقط هذا طواف القدوم ويسعى بعده 7 أشواط غير السنة مرة، يصعد الصفا يذكر الله ويكبر ويكرر ويرفع يديه ثلاث مرات، ينزل يذكر الله ويدعو ماشيا إلى المروة، ثم يصعدها يرفع يديه ويكبر الله ويهلل ثلاث مرات، يدعو ويكرر ثلاث مرات، ثم ينزل يفعل هذا سبعة أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة سبعة. في بطن الوادي يفرد في المسعى الرجل والمرأة تمشي في الطواف والسعي تمشي، أما الرجل فيهرول في الأشواط الأولى من الثلاث من الطواف، طواف القدوم يرمون في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني هرول يمشي في الأربعة ويمشي في ويهرول في السعي في بطن الوادي، أما المرأة لا تمشي فيها كذا في الطواف والسعي طواف القدوم وغيره تمشي بدون هرولة. وإذا انتهى من السعي حلق أو قصر كالرجل، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من أطراف شعرها من كل عميلة قليلة، وتمت العمرة. إذا كان الرجل محرم العمرة تمت العمرة للرجل والمرأة. ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج، يغتسل في بيته أفضل طيب، يلبي بالحج يوم الثامن، يتوجه إلى منى ملبيا، فيصلي بمنى الظهر يوم الثامن والعصر ركعتين ركعتين، يصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين في منى يبيت بها، فإذا أصبح صلى فجرها مع سنتها، فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفات ملبيا، من حين يحرم بمحكم الحج وهو يلبي في طريقه إلى منى وفي طريقه إلى عرفات وفي جلوسه في منى كله يلبي، وفي عرفة يلبي ويذكر الله، فإذا وصل عرفات نزل بها، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع المسلمين بأذان واحد وإقامتين، صلي مع الرجال في المسجد إذا تيسر ذلك أو في خيمته مع جماعته، صلوا ركعتين العصر الظهر وركعتين العصر بأذان وإقامتين، والمرأة كذلك صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين سواء في المسجد مع الناس أو في محلها. بعد صلاة الظهر والعصر بعد الزوال يقف الإنسان يعرفه كل في محله، كل إنسان في خيمته في محله يدعو الله ويذكر الله في عرفات بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن تغيب الشمس، يذكر الله يدعو يرفع يده تارة يحطها تارة يسأل ربه يلح بالدعاء بما شاء من خير الدنيا والآخرة مع التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وهو ما شريك، يلبي ويدعو يكرم الدعاء والتسبيح والتهليل يدعو ربه من أشياء، يسأل ربه قبول حجه، يسأل ربه العفو اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني، يسأل ربه الجنة ويتعوذ به من النار، يسأل ربه حسن الخاتمة، يسأل ربه الثبات على الحق، يسأل ربه لولاة الأمور التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، يسأل ربه المسلمين الهداية والتوفيق، يسأل ربه من كل خير ويتعوذ بالله من النار ومن كل سوء، ولا يزال يدعو ويضع على ربه ويلبي ويرفع يديه ويدعو حتى تغيب الشمس، وفي دعاء وتسبيح وذكر يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء المعرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء، فلسان في ذكر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم أعجني من النار اللهم أعتقني من النار اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار غير ذلك من الدعوات الطيبة. ويلبي مع هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة بالسكينة والوقار لا يعجل يهدى في السيارة وغير السيارة حتى لا يضر أحدا، فإذا وصل مزدلفة ويلبي مع في الطريق ملبس، فإذا وصل المنزلين صلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء اثنتين بأذان وإقامة، كل واحد إقامة بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبي في الطريق، فإذا فرغ من الصلاة استراح، إن كان يحتاج طعام عشاء ولا يستريح ينام، ويوتر في أول الليل أو في آخره، لأن يعني الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السنة يوتر ويتهجد عليه الصلاة والسلام. قول جابر بعض الروايات أنه اضطجع حتى أصبح، ما يدعي على أن صار الوتر، بل سنة الوتر عليه الصلاة والسلام في جميع الزمان، فلعله وتر، وجابر لم يشهد، لأن كل يستريح في النوم ليلة الزلف يستريح الناس وينامون، كل يقوم رضيعا يستريح، فلعله لم يره حين قام، أو ترك هذا لأنه مو معلوم تهجم بالليل والإيتار بالليل معلوم. فإذا أصبح صلى الفجر، الرجل مع الناس ومرأة في محلها، يصلي الفجر بأذان وإقامة في أول الصبح، فإذا صلوا الصبح اشتغلوا بذكر الله في مزدلفة، اشتغلوا بذكر الله والتسبيح والتهليل والدعاء إلى الإسفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بمزدلفة واشتغل بذكر الله حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا السنة. الحجاج يبقون في مزدلفة يذكرون الله ويسبحون ويدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء ويلبون حتى ينطر النور، حتى يتسع النور ويستروا، فإذا أسروا جدا انصرفوا إلى مزدلفة إلى منى بالتلبية قبل طلوع الشمس، تأسر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للضعفاء الانصراف في أثناء الليل في النصف الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من الكبار والنساء والصبيان أن ينصرفوا في النصف الأخير بعدما غاب القمر، هذا هو الأمر، حتى ينصرفوا قبل زحمة الناس، فإذا انصرف النساء والكبار ومن معهم والصبيان انصرفوا في النصف الأخير إلى منى فلا بأس، وإذا وصلوا إلى منى يرمون جبرة إن شاءوا، وإن أخروها إلى الصبح إلى الضحى فلا بأس، وإن رموها قبل زحمة الناس أفضل، ومن ذهب إلى مكة ليطوف فلا بأس. أما الأقوياء فالأفضل والسنة لهم أن يبقى في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فإذا صلوا الفجر في إعلان وإقامة مع سنتها جلسوا في مزدلفة للذكر والدعاء حتى يسفروا، فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى بالتلبية، فإذا وصلوا إلى منى رموا الجمرة قطعوا التلبية انتهت التلبية، كل واحد يرمي جمرة العقبة لتلي مكة سبيح صياح يكبر مع كل حصى، هذا يوم العيد يكبر مع كل حصى الله أكبر ويرمي، فإذا رماها انصرف إلى منزله إذا في هدية وحق رأسه يذبح هدية كما هدية حق ويحلق رأسها الرجل والحق أفضل، وإن قصر فلا بأس لكن الحق أفضل، الرسول جعل المحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة والمقصر واحد عليه الصلاة والسلام، فالحلق أفضل للرجل، والمرأة يكفيها التقصير من أطراف الشعر، ثم بعد هذا الأفضل يطوف يذهب إلى مكة للطواف، وإذا رمى الجمرة وحلق حل التحل الأول، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصرت المرأة حصل التحل الأول، يلبس المخيط يطيب لا بأس، ثم الطواف بعدها يذهب إلى مكة للطواف، طواف الحج طواف الإفاضة، ويسعى المتمتع على السعي الثاني لحجه، السعي الأول لعمرته وهذا السعي لحجه، فإذا طاف وسعى تم الأمر، حل له التحل الأول التحل كله، يعني حل التحل الكامل، يلبس المخيط ويأتي النساء حل كامل، ولا يبقى عليه إلا رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والمبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، يبيت في منى الحجاج ليلة 11 وليلة 12، ويرمون الجمرة يوم الحادي عشر بعد الزوال واليوم الثاني عشر بعد الزوال، الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، الجمرات الدنيا التي تمسي الخيف سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد يرميها هي الأخيرة جمرات العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. هذا هو السنة يوم الحادي عشر. وإذا رمى اليوم يوم الحادي عشر الجمرة الأولى جعلها عن يساره، تقدم ووقف عندها ورفع يديه يدعو ما يسر الله له، ثم بعد الدعاء يذهب إلى الجمرة الوسطى مكبرا. فإذا أتى الجمرة الوسطى رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يجعلها عن يمين عن الشمال ويقف يدعو ويرفع يده ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها. والحصى الصغير من الحصى الصغار مثل بعر الغنم تقريبا، حصى ليس بكبير، يلقطه من منى او من مزدلفه، ثم يبقى في منى ليله 11 ولا 12 ينهار هدية في منى اللي معه يوم العيد او يوم 11 او 12 او 13 كلها ايام لمه. واللي ما عنده هدي وهم محرم بحج مفرد عليه، واللي ما عنده هدي من المتمتعين والقارنين عليه الصوم العجز عن الهدي، يصوم ثلاثة أيام الحج قبل عرفة، وإن صام أيام منى أيام الثلاثة أيام التشريق فلا بأس، هذا صوم خاص لمن عجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام التشريق، وإن صامها قبل عرفة هو أولى أولى. أما بقية الناس لا يصومون أيام التشريق ما تصام لا في مكة ولا في غيره، لا في الحج ولا في غيره، أيام التشريق مع يوم العيد أيام وصل وشهر وأيام ذكر ما فيها صيام إلا لمن عجز عن الهدي تمتع القرآن له أن يصوم أيام التشريق 11 والثاني عشر والثلاثة، ثم يصوم سبعة في بلاده الجميع عشرة أيام، إذا عجز عن الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة في مكة أيام الحج قبل عرفة أو في أيام التشريق وسبعة في الجهد. وعرفتم أنه إذا رمى وحلق أو قصر حلت حلوا، يلبس المخيط يطيب يقص أظهاره يقص لا بأس، والمرأة كذلك إذا رمت الجمرة وقصرت حلت الحل الأول تطيب لا بأس يقص أظهاره لا بأس تلبس النقاب لا بأس حلت الحل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده وسعى كان على سعي حصل التحل كله كامل من النساء ولا النساء. أما إذا كان إنسان مفرد أو قارن ما حل قبل الحج حمل حج عمره بقي على إحرامه أو حج مفرد بقي على إحرامه، هذا إذا كان سعى مع الله القدوم ما عليه سعي، إذا كان قد سعى مع الله القدوم ليس عليه سعي، يكفي فيه الطواف وأعماله مثل أعمال المتمتع في كل شيء، الرمي والحلق والتقصير وبغير ذلك مثل أعمال المتمتع، إلا أن تسعى لسعي ثاني إذا كان سعى مع الله القدوم كما سعي ثاني، إذا كان مفرد أو غالب من حجم عمره ولم يتحلل قبل الحجم البقي على إحرامه يكفي سعي واحد، ولكن الأفضل التمتع يكون يطوف ويسعى ويقصر ويحل قبل الحج يبقى حلالا يتعاطى الطيب ويستوجب النساء حتى يحرم الحج مثلا، هذا هو الأفضل لأن الرسول أمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغ من الرمي يوم الثاني عشر من الجمار له التعجل إلى مكة حتى يطوفه الوداع، لكن قد طاف الإفاضة، وإن بقي في منى حتى يرمي يوم الثاني عشر فهو أفضل، يرمي يبقى في منى حتى يرمي بعد الزواج في اليوم الثاني عشر هذا هو أكمل وأفضل، يبيت ليلة الثالث عشر له هذا هو أفضل، وإن تعجل في يوم الثاني عشر فلا حرج بعد الرمي بعد الزواج يتعجل إلى مكة، فإن شاء طاطه الوداع وسافر وإن شاء بقي في مكة ما يشاء من الأيام، فإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع في البيت من دون سعي طواف من دون سعي للوداع، إذا كان قد طاف طواف الحج وسعى في يوم العيد أو بعده، وإذا قدم بعض الأنساك على بعض يوم العيد فلا بأس يوم العيد، لو أنه ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي لا حرج،